أخذنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن، وذكر من ذلك قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقد ذكرتنا الحكمة من هذه الصلوات العظيمة وفوائدها الروحية والبدنية وما يعود على الإنسان على الفرد والجماعة من فوائد عظيمة بسبب الصلاة. ثم إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والمقصود بها الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد ذكرت لكم أن هذه أو هذا النص استشهد به بعض أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة كلها إلى صنف واحد من أصنافها، وإن كان الأفضل والأولى تنويع الأصناف كما جاء في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، أي الأصناف 8. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، دليل على أنه إذا لم يوجد إلا صنف واحد فإنه يجوز أن تدفع له هذه الزكاة، ودليل على أن أكثر المحتاجين من هذه الأصناف هم الفقراء. أكثر المحتاجين من الأصناف 8 هم الفقراء، وهؤلاء نفوسهم تتعلق بالأموال، وبخاصة الأموال الظاهرة كالتجارة والزراعة والمواشي تتعلق بها نفوسهم، فإذا أعطوا منها فإن نفوسهم ترضى، ولا يكون في قلوبهم حقد على الأغنياء مما يتسبب عليه ضغائن وحسد، ولكن إذا أعطوا منها فإنهم يعني يكون فيه مواساة تكون. ولهذا شرعت الزكاة مواساة، من أجل أن الغني يطهر أمواله، فإن الزكاة فيها حق، هذه تعتبر حق في المال، فإذا لم يخرج بقيت يعني كالمرض في داخل المال، فإذا أخرجها صاحبها، إذا أخرج الزكاة صاحبها كسب الأجر من الله عز وجل، وكسب يعني الرحمة بالفقراء والمواساة بإخوانه المحاويج. ثم ولهذا لا تعطى الزكاة على الصحيح إلا المسلم، لا يجوز أن تعطى الزكاة غير مسلم، لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم أي من المسلمين فترد في فقرائهم أي من المسلمين. وإن كان مسألة أهل الكتاب والتصدق عليهم إذا كانوا تحت حماية المسلمين والعطف عليهم هذا باب آخر، وقد ورد أيضا إن في المال حقا سوى الزكاة، وقد ذكرت لكم من ذلك جانبا كإكرام الضيف وصلة الأرحام، وكذلك إذا قام بالمسلمين حاجة، من بناء مسجد أو مدرسة أو تعليم جاهل مثلا، فإن هذه من الأمور التي يجب على المسلمين أن يسارعوا في الدفع فيها، فإن الله عز وجل إذا تصدق أحدنا بصدقة فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه، تقع في يمينه سبحانه وتعالى فيربيها، فيربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه ولد الحصان، ثم حتى تكون مثل الجبل العظيم، هذه يعني نعمة من الله عز وجل. ولهذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف حبة تمر تتصدقها على الفقراء. ولهذا جاءت امرأة ومعها ابنتان إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأعطتها، وكانت معها ابنتان وليس مع عائشة إلا حبة تمر، فشقتها نصفين وأعطتها البنتين، فهذا يعني أيضا يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ونحن اليوم في وقتنا الحاضر نجد أن يعني طوائف من العالم الإسلامي يرفلون في النعمة وفي الخير وفي الثراء، وكثير بل والكثرة الكاثرة من إخوانهم المسلمين يكونون في حالة سيئة من الجوع ومن العري ومن الفاقة ومن الأمراض التي تفتك بهم، ومع هذا قليل جدا الذين يمدون أيدي العون إلى هؤلاء الفقراء والمحاويج من إخوانهم المسلمين. أنتم تعلمون أيها الإخوان أن الكفار يعني يسعى بعضهم إلى يعني تشديد البعض الآخر وإعطائه، وإذا تركنا أيضا أبناء المسلمين في أندونيسيا وفي الأفغان وعند الأكراد وغيرهم من المسلمين يسعى إليهم الصليبيون ويعطونهم لقمة الأكل والعلاج البسيط، ويقدمون معه على أقل تقدير إفساد ما هم فيه أو إخراجهم من الدين. إذ لم يستجيبوا لهم بالدخول في النصرانية فإنهم يكتفون ولو بإخراجهم عن دين الإسلام، وهذه في الحقيقة كارثة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها، وهي مسألة أن الفقراء والمحاويج من المسلمين في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى إخوانهم. ولهذا فكل من يعني كان عنده شيء من الخير فيجب عليه أن يتذكر أن هذه النعمة أعطاه الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني قادر على سلبها وقادر على أخذها، وأنه الذي أغناك اليوم وأفقر أخاك قادر سبحانه وتعالى على أن يفقرك غدا ويغنيه. فيجب على المسلمين أن يمدوا أيدي العون إلى إخوانهم المحاويج، ولهذا فقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فيه دلالة على وجوب المواساة، على وجوب المواساة. ولهذا قال أهل العلم يعطى الفقراء وأصناف الأصناف الأخرى يعطون ما يحتاجون من الزكاة في العام كله، فإن لم تسد الزكاة فإنه يجب علينا أن نواسيهم، أن نواسيهم. فهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رجاء ما عند الله عز وجل مما في الجنة، لأن الجنة هذه يعني سلعة، سلعة الله عز وجل، وهذه السلعة لا تنال إلا إذا أجاع الإنسان نفسه في سبيل الله وقدم حاجة إخوانه على نفسه. ونحن في وقتنا الحاضر لا نحتاج أن نقدم الناس على أنفسنا، ولكن نعطيهم مما أعطانا الله سبحانه وتعالى، نعطيهم أيضا من الفضول، من الفضول الزائدة. فإن الكثير من الناس اليوم في وقتنا الحاضر وفي بعض الدول التي أنعم الله عز وجل عليهم بالمال يعني يضعون الطعام في أماكن غير لائقة بها، يأكلون منها الشيء القليل ثم يضعون الباقي في يعني أماكن غير لائقة بها، وهذا يا أخوان من كفران النعمة، هذا من كفران النعمة. فإن النعمة تحتاج إلى شكر، وإن من شكرها احترام الطعام، فيأخذ الإنسان القدر الكافي، فإن زاد من ذلك شيء يحترمه ويقدره، إن لم يكن له نفس في أكله مرة أخرى على أقل تقدير أن يضعه للحيوان، وأن يضعه في مكان بعيد عن الأماكن التي تجري بالطعام، تطاها عجلات السيارات وأرجل الناس تحت أقدامهم، هذا من كفر النعمة. ولهذا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسحها ولينقها من الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان ولو كانت لقمة يسيرة. وهذا فيه دلالة على أن احترام النعمة واحترام الأكل وتقديمه في الأحوال الزائد من هذا الأكل يقدم للمحتاجين ويقدم للمعاويز الذين هم بحاجة ماسة إليه. فهذه مسألة من المسائل المهمة التي أشار إليها القرآن وأشار إليها الإسلام، أشار الإسلام إلى الحديث النبوي الشريف إلى أنه لا بد من التكافل والتعاون، ولهذا أوجب الزكاة وجعلها قرينة الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرت لكم في السابق أن أهل العلم استنبطوا من هذا أن هذا إذا فعل الإنسان أقام الصلاة على وجهه الصحيح وأداها على وجه المطلوب وأدى الزكاة أيضا من ماله وتصدق وأخرج حق الله عز وجل في المال أصلح الله حاله، لأنه أصلح ما بينه وبين ربه وأصلح ما بينه وبين الناس. فإن الزكاة من الأمور التي أصلنا الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يبين المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، على سبيل المواساة، وسبيل المواساة هو ألا يجحف بالإنسان، فيؤخذ تؤخذ الزكاة من الوسط، لا تكون من الشيء الرديء الذي لا ينفع الفقير مثلا أو نفعه ضعيف، ولا يكون من الشيء العالي المرتفع الذي يجحف بصاحب المال، وإنما يكون من الوسط. هذا معنى قوله إياك وكرائم أموالهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية وغيرها من الصدقات الواجبة، نهى أن تؤخذ يعني العوراء أو العرجاء البين عرجها أو العجفاء التي لا تنقي، الضعيفة التي لا تنفع، وكذلك نهى عن أخذ الأكولة والربي التي تربي ولدها، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين أن المقصود الأخذ من الوسط. أما إذا تكرم صاحب المال وأراد أن يدفع من الأعلى فهذا خير له هو، هذا خير له. إذا كان الإنسان عليه من الزكاة مثلا يعني المطلوب منه 2.5%، فإذا أراد أن يدفع أكثر فهذا إليه. ولهذا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال يعني ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها، وكذلك ليس فيما يعني دون 40 من الغنم صدقة قال إلا أن يشاء ربها، وقال أيضا ليس فيما يعني في دون 200 درهم صدقة إلا أن يشاء ربها. فمعنى هذا أن الباب مفتوح بالنسبة للعطاء، ولكن القدر الواجب لا يجب على الإنسان إلا إذا بلغ النصاب، لا يطالب ويكون مطالبا به واجبا عليه ويأثم بتركه إلا إذا بلغ النصاب، لأنه إذا وقد حدد الشارع النصاب، حدد أنصبة بهيمة الأنعام، وحدد أيضا أنصبة الذهب والفضة وما يقوم مقامها اليوم من عروض التجارة، وما يقوم مقامها أيضا من الورق المتعامل به، الورق النقدي، فإنه يقوم مقام الذهب والفضة. فهذا قد حدده الشارع وبينه وضبطه. وكذلك ما يخرج من الأرض من الزروع ومن الثمار فإن الله عز وجل افترض فيها، ولهذا قال وآتوا حقه يوم حصاده، ففيه دلالة على أن هذه الأمور مما أعطاك الله عز وجل ومما تكرم الله عز وجل به عليك، فأنفق منه القدر الواجب عليك وأعطي الفقير. ولهذا قال أهل العلم إذا كان في البلد محاويج يحتاجون وأصناف من أهل الزكاة يعني هم أحوج من غيرهم، فلا يجوز أن تنقل الزكاة، يجب أن تكون فيهم. ولهذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لأنهم هم الأولى وهؤلاء هم الأقرب، وقد يكون فيهم أقارب. والصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقتك على البعيد صدقة بأجرها، وصدقتك على القريب صدقة وصلة، يعني تجمع فيها بين أجرين، تجمع فيها بين أجرين، ولو كان بينك وبينه سوء تفاهم أو بينك وبينه تقاطع، فإن من الواجب أن تصل هذا الرحم ولو قطعك، أن تصل هذا الرحم ولو قطعك. ليش؟ لأن هذا هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصل، هذا هو الواجب على المسلم. قال واتقي دعوة المظلوم. طبعا الكرائم هنا المقصود بالكريمة يعني ذكروا منها الولود، وذكروا منها الأكولة، وذكروا منها أيضا يعني السمينة البالغة في القيمة أعلى القيم، هذه هي الكريمة على صاحبها. وإنما يؤخذ كما ذكرنا من الوسط. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم وله ولا دينار. هذا منطق ما نتعرف عليه أو ما يتعرف عليه الناس. إذا قلت فلان مفلس يعني فلان ما عنده شيء طفران، ما عنده ريال ولا لا قرش ولا ريال. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وقد شتم هذا وقد سفك دم هذا وقد طعن في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا لم يبق معه شيء من هذه الحسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه فطرح في النار. هذا المفلس كونه يأتي بحسنات أمثال الجبال، الصلوات، الصدقات، الصيام، هذه حسنات تتربى. لأن أحيانا صلاة الرجل في بيت في المسجد تفضل صلاته في بيته ب27 درجة. قال أهل العلم إن ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. طيب كم عظم هذا؟ فيقول هذا حتى يتبين أن حقوق الناس ودماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس حرام. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب فيها خطبة وذكر إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. هذا دليل على حرمة الدماء وعلى حرمة الأعراض وعلى حرمة الأموال. وفي وقتنا الحاضر للأسف أصبح الظلم منتشرا وفاشيا من الفرد ومن الجماعة. فالإنسان إذا لا يصدق أن يحصل على قطعة من الأرض أو شيء من المال ويأخذه حلالا كان أو حراما، هذا وهو ما يدري أن الشبر الواحد من الأرض يطوقه الله عز وجل به 70 سبع أراضين، سبع أراضين. قال أهل العلم في هذا إن معنى التطويق له معنيان، وجمع بعضهم هذين المعنيين. فقال أما أحد المعنيين فإنه يكلف بنقل هذا التراب والحصى وما يحصل في هذا الأرض التي ظلمها، سبع أراضين يكلف بنقلها من مكانه الذي ظلم فيه إلى أرض المحشر إلى يوم القيامة، وهو يشيل فيه ويحط. وأيضا قال بعضهم أيضا بل يعمل أيضا كطوق ويطوق به عنقه ثم لا يستطيع حمله ويكون عار عليه يوم القيامة أمام الناس. وما الذي يعني يحدو الإنسان أن يظلم؟ ما الذي يحدوه أن يظلم؟ كل هذا الطمع في شيء فاني، الطمع في شيء فاني والزهد في شيء باقي. لو اشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل وبذكر الله عز وجل وبتعلم العلم وبالتفقه في دين الله عز وجل، وإذا خلى بنفسه يجعل لنفسه وقتا معينا يذكر الله عز وجل فيه، يقرأ فيه القرآن، يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، فإن كل واحدة منها بحسنة. وكذلك يشغل نفسه بما يرده عن الناس. لكن إذا لم يشغل نفسه بالحلال شغل نفسه بالحرام. والشيطان والنفس والهوى والشهوات كلها أعداء للإنسان، وكلها هي التي تدعوه أن يظلم وتدعوه أن يعني يأخذ ويأكل أموال الناس. فيا أيها الإخوان يعني يذكر بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وعنده عبيد، فقال يظلموني وأنا أضربهم فهل يقتص لهم مني؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا وضع الموازين القسط ليوم القيامة ها فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ينظر إلى ظلمهم إياك وينظر إلى ما فعلت بهم، فإن تساوى تساقط، وإن زاد يعني ظلمهم لك أخذ لك منهم، وإن زاد ضربك على ظلمهم لك أخذ منك لهم. ولهذا ورد في الأثر أيضا أن من قذف مملوكه حد يوم القيامة، باعتبار أن مملوك يباع ويشترى ويصبح يعني مثله، يعني مثل أمواله، ومع هذا إذا قذفه فإن هذا يحتفظ به، إذا كان كاذبا فيما قال يحتفظ به إلى يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يقيم الحد على سيده في ذلك اليوم، ويقام عليه الحد. ليش؟ لأن ينتصر له، لينتصر الله سبحانه وتعالى له ويعطيه حقه. ولهذا قال وإن كان قضيبا من أراك، مسواك فقط يظلمه الإنسان، ها وقال هناك وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، ليس هناك وساطات وليس هناك مناصب وليس هناك أسر وليس هناك أموال وليس هناك بنوك، ما هناك إلا حسنات أو سيئات، ولا هناك إلا عدل، ما هناك إلا عدل توزن فيه الإنسان وتوزن فيه الأعمال وصحائف الأعمال وتمد أمام الإنسان، فليس ما أمامه إلا ما عمل، وليس عن يمينه إلا ما عمل، ولا عن يساره إلا ما عمل، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيء أبدا. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الفرصة مواتية، أن الإنسان إذا ظلم في مال أو ظلم أحد في دم أو ظلم أحد يعني في عرض، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن من التوبة أن يرد المظلمة إلى أهلها، أن يرد المظلمة إلى أهلها، لأن من شروط التوبة إذا كانت في الأموال أو الدماء أو الحقوق فإنها لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا رد هذه المظالم إلى أصحابها أو استباحهم منها وهنا مسألة من المسائل التي نقع فيها جميعا، ولا أظن أحد يسلم منها إلا ما شاء الله عز وجل، وهي مسألة الطعن في الأعراض، الوقوع في الأعراض. الناس يتكلمون ويظنون أن الكلام يذهب هباء، وما يدرون أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل عليك كل كلام تقوله، كل لحظ من ألحاظ العيون تسجل، وكل كلمة تنطق تسجل، والناس يتهاونون في أعراض بعضهم وفي تشبيه بعضهم، فلان مثل كذا وفلان مثل كذا، وبعضهم يقول إنما نقولها من باب المزح ومن باب يعني التسلية. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقول الكلمة يضحك الناس، يعني فقط مجرد إضحاك، تهوي به في جهنم 70 خريفا. وفي لفظ يقول ما يلقي لها بال، يعتبر أنها من المسائل العامة، يقول بس نمزح، ها فيغمز هذا ويطعن في عرض هذا ويتكلم في هذا. ولو أنه يعني كما ذكرنا هناك أن للسان حبس، إن للسان ها حبسين، كما أن للجوارح حبسين، كما أن أيضا للقلب حبسين، وذكرنا أن من الحبسين أن الحبسين اللذين يكونان للسان، أول حبس أن يقصره على ذكر الله عز وجل، يتعلم القرآن، فإن حس في نفسه شيء من يعني الزهق أو شيء يأتي إلى ذكر الله عز وجل، يتعلم يقرأ في كتب الفقه في كتب الحديث، يصلي يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن من الذين يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من يفعل هذا؟ القليل جدا من الناس. ليش؟ لأن عظمة الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني جاءت على اللسان فقط، أو مرت أيضا على القلب مرور الكرام، أو مرت ووجدت أوساخ موجودة في القلب ما تنظفت هذه الأوساخ، فلهذا ما أثرت في النفس. فلهذا الحبس الأول أن يحبس هذا اللسان على قول الخير وعلى الإصلاح بين الناس وعلى الذكر، هذا حبس. الحبس الثاني أن يحبسه عن الوقوع في أعراض الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على النار وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. وفي الأثر أيضا: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، يعني الكلام اللسان. وكذلك يحفظ فرجه من الزنا، يحفظ فرجه شهوته، ويحفظ أيضا شهوته من الكلام. ونحن يا أخوان كثيرا ما نقع في أعراض بعضنا، وكثيرا ما نتعدى على بعضنا من المسلمين، بل بعض الناس لا يشتهي أن يتكلم إلا في إخوان المسلمين. تجد أنه لا يتحدث عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن أعداء الله عز وجل ولا عما يمكرون به بالمسلمين، ولكنه سهل الوقوع أو الوقيعة في إخوانه المسلمين. سهل أن يتكلم في طالب علم مثلا فيطعن في عرضه ويثلم عرضه ويحذر الناس مما قال أو مما يعني كتب، وهو يعني وهي تهمة غير صحيحة، وبل وفي غير محلها، وفهم سقيم. فهذه من الأمور التي يجب على المسلمين أن يتداركوا أنفسهم، أن يتدارك الإنسان نفسه بالتوبة. الظلم ظلمات يوم القيامة، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. وعلى كل حال، إن لم يصب الإنسان في الحياة الدنيا منها شيء فلا بد أن تبقى في الآخرة وتكون أيضا محسوبة عليه، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وتحلل إخوانه المسلمين ودعا لهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر خطيئاته وزلاته. ومن الظلم أيضا في وقتنا الحاضر ما يكون من تحميل الكلام ما لا يتحمل. أحيانا الكلام واضح، ولهذا تجد أن الدعاء إلى الله عز وجل في أكثر البقاع من البلاد الإسلامية توجه إليهم التهم، وتوجه إليهم يعني المقولات ظلما وزورا، ومع هذا يصدقها الناس دون أن يمحصوا الأخبار، ودون أن يتحققوا منها، ودون أن يعلموا أن هؤلاء الناس يعني أهل حق، وأنهم إنما توجه إليهم أصابع الاتهام ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأننا تعودنا دائما وأبدا أن نكون تبعا لأجهزة الإعلام. مثل ما تقول أجهزة الإعلام نصدق. أكثر ثقافة المسلمين المجلة أو التلفاز أو الإذاعة، دون أن يكون له أساس من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة التاريخ وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك إشغال الجوارح بالعبادة، لأن مثل هذه الأمور تجعل للمؤمن فراسة، فإذا سمع الخبر ما يقبل على طول، يبدأ يحلل الخبر ويبدأ يسمع ويحاول أن يتبين الحق حتى لا يقع في ظلم إخوانه المسلمين. فأنتم ترون أن الكثير من الدعاة في كثير من بقاع البلاد الإسلامية يقعون تحت التعذيب، وتحت أيضا إلقاء التهم، وإلقاء أيضا الفريات التي ليست فيهم، وإنما هم قاموا يدعون إلى الله عز وجل، ويطالبون الناس بتحكيم شرع الله عز وجل، ويطالبون بالرجوع إلى الحجاب للمرأة، ويطالبون بحقوق أدنى حقوق الإنسان، أدنى حقوق الإنسان التي تكون في بلاد الغرب، يطالبون بأن تكون هذه الحقوق لكل مسلم في البلد الذي يعيش فيه، وعلى أقل تقدير أن يمارس شعائر العبادة، أن يمارس شعائر العبادة، أن يبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه إذا أصبح الناس لا يتأمرون بالمعروف ولا يتنهون عن المنكر ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم يدعون الله فالله عز وجل فلا يستجيب لهم. لكن إذا كان هناك من يأمر، ولهذا ورد في الحديث: إذا أراد الله بقوم خيرا كثر علماءهم وفقهاءهم وقلل جهالهم، حتى إذا تكلم الفقيه نصر، وإذا تكلم الجاهل قمع، وإذا أراد الله بقوم سوءا كثر جهالهم وقلل فقهاءهم، حتى إذا تكلم الفقيه قمع وإذا تكلم الجاهل نصر. وهذا يأتي في غالب الأحيان أيها الإخوان من الأخبار التي تنشر والدعايات ومن الأكاذيب ومن الدجل، وما يلصق أيضا بالدعاء إلى الله عز وجل، وهم مما ألصق بهم براء. فيجب علينا أن نمحص الأخبار دائما وأبدا قبل أن نقع في أعراض إخواننا من الدعاة، وأن إن لم يكن عندنا لهم عون باليد أو باللسان أو بالقلم أو بالمال، فليكن بالدعاء على الأقل، ليكن بالدعاء أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، وأن نسأل الله عز وجل أن يقيم علم الجهاد، لأنه إذا قام علم الجهاد قامت دولة الإسلام. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في اليوم الذي سيخرجون فيه إلى خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم، كل واحد يريد أن يكون له الشرف وتكون له هذه المنزلة، أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يريد هذا الشرف، الشرف الذي يريدونه أن يكونوا يعني فداء للإسلام، أن يحمل الراية، ومن يحمل الراية هو أول من يتعرض للهجوم ويتعرض يعني القتال، ولكن مع هذا كل واحد يجود بنفسه أن يكون له الشرف في هذا. أما في وقتنا الحاضر فإن القيادات والرتب العالية تكون في المؤخرة وتكون في غرفة العمليات عشان يكون أسهل للهروب، إذا جاءت المسألة فيها يعني اشتداد يكون قريب من الطيارة عشان يشرد، أما أولئك الأشاوس فهم يكونون في المقدمة، ومن كان في المقدمة منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الصحابة يقولون لقد كنا نتكرس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، يعني يتوقون به صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم على العدو ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أشجع القوم. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يقدم نفسه أن يكون حاملا لهذه الراية التي يكون بها عز الإسلام والمسلمين. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقيل هو يشتكي عينيه، كانت عين علي رضي الله تعالى عنه فيها رمد، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ، ولم يأتي لعين علي مرض حتى مات من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه البركة تخصه صلى الله عليه وسلم، هذه البركة تخصه ولا تتعداه إلى غيره. ومن يدعي هذا ممن يدعي الولاية أو أنه رئيس الطريقة أو غيره بأن له أحيانا يتبرك ببدنه أو يتبرك بآثاره، فهذا غير صحيح، لأنهم لم يكونوا يفعل هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يعني أفضل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر الصديق في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. وقد واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وقال الله عز وجل عنه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومع هذا ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبنائهم من التابعين يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بغيرهم، اللهم إلا بالدعاء، كما كان يقول عمر للعباس قم يا عباس فادعو الله عز وجل في السقيا. وإن هذا طبعا تبرك بدعاء العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يطلب الإنسان من الرجل الصالح أن يدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك. وأما التبرك بالذات فهذا خاص به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم يعني بساحة اليهود الذين هم كانوا في خيبر، وقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم لما كان لهم مؤامرات يحيكونها دائما مع المشركين. وقد ذكرت لكم طرفا من أخبار اليهود، ولا يزال اليهود أعداء الإسلام والمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إنه يأتي مع الدجال 80,000 من يهود أصبهان، يأتي 80,000 من يهود أصبهان مع الدجال، وكل ذلك لينالوا من المسلمين وليجتاحوا أكبر قدر ممكن من أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاليهود أعداء المسلمين، وإن أظهروا ما أظهروا من يعني حب السلام والعطف أحيانا وأنهم يحبون العيش في وئام، هذا كله كلام كذب، لأن الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولهذا عاب على ابن سبأ على عبد الله بن أبي بن سلول لما قال: إني امرؤ أخشى الدوائر، إني امرؤ أخشى الدوائر. ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى عليه في الآية التالية، وبين أنه أن هذه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه المسألة، وهي مسألة أن اليهود أعداء للإنسانية، أعداء للإسلام والمسلمين. يقولون عنا الأمميون. ما معنى الأمميين؟ يقول: هؤلاء الأمميين لا يستحقون الحياة، وإذا عاشوا فيجب أن يكونوا عبيدا لنا، يجب أن يكونوا عبيدا لنا. ولهذا في بعض الأسفار عندهم يقول فيها: هل يجوز، بعض الأسئلة التي تطرح: هل يجوز الربا؟ قال: إذا الربا مع اليهودي لا يجوز، ولكن مع الأمم يجوز، الربا مع الأمم يجوز. ويقولون أيضا في بعض بروتوكولاتهم في مسألة إنشاء هذه البنوك التي سيطروا بها الآن على العالم سياسيا واقتصاديا وبرامج تعليم وعسكريا وبكل جانب وإعلاميا، هذه البنوك التي أنشأوها يقولون يعني يشبهون الأمميين بأنهم كالحمير، كالحمير، يقول: كلما نفق من هذه الحمير حمار ركبنا حمارا آخر. ولهذا في يعني اقرأوا تفسير هذه الآيات، تفسير آيات الربا التي وردت في سورة البقرة، اقرأوه في بعض التفاسير، وممن تكلم فيها في العصر الحديث الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه ظلال القرآن تكلم حول هذه النقطة وبين حال اليهود وأنهم سيطروا على الاقتصاد، وأنه باقتصاد المسلمين أنفسهم وبأموال المسلمين أنفسهم يعمل يقيمون بنوكهم ويقيمون مشاريعهم، يقيمون مشاريعهم باقتصاد المسلمين. ولهذا تجد للأسف أن الكثير من الأثرياء كأفراد، دع عنك الدول، فالدول معروفة هي مرتبطة بعلاقات خاصة مع اليهود كلها بدون استثناء، ولكن الأفراد الآن من الأفراد الذين يسعى إلى أن يضع أمواله في بنوك اليهود في سويسرا وغيرها، مع أنه لا ضمان عليها في هذه البنوك، لا ضمان عليها إطلاقا، ويترك الاستثمار في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين في أمس الحاجة، فيها خيرات، فيها مواقع طيبة، فيها أراضي زراعية، فيها أيادي عاملة بلاش. هذه اليابان عندما كانت اليد العاملة مرتفعة جدا نقلت أكثر مصاريعها إلى أندونيسيا، إلى أندونيسيا، وأصبحت تصنع كثير من أشيائها في أندونيسيا. ليش؟ لرخص اليد العاملة. طيب لماذا لا يفعل أصحاب رؤوس الأموال من المسلمين هذا؟ لماذا يعني بدلا من أن تكون الأموال محجوزة في بنوك سويسرا وغيرها من البنوك اليهودية التي يستفيد منها اليهود ويستفيد منها النصارى ويصنعون بها الأسلحة ويعودون يطعنون بها وهي نتائج ثمار أموال المسلمين للأسف، لماذا لا تشغل في برامج اقتصادية في بلاد المسلمين؟ كل هذا، هذه مسؤولية تقع على كل مسلم، تقع على من تخصص في أبواب الاقتصاد من أبناء المسلمين، لأنهم يجب عليهم أن يقدموا برامج ناجحة في بلاد المسلمين، ويصير استثمارات في البناء، استثمارات في التجارة، استثمارات في المواشي، واستثمارات في الزراعة حتى ينشأ الخير. وكم من مسلم في يد أيدي عاطلة. وبالمناسبة يا الأخزى من هذا أنك تجد أن بعض المسلمين وهو ملتزم أحيانا بأحكام الشرع وطيب وفيه خير يستورد أيدي عاملة كافرة فيدخلهم في بلاد المسلمين، وبل وفي الأماكن التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أخرجوهم من جزيرة العرب. ومع هذا يسعى الكثير من الناس إلى أخذ أيد عاملة من النصارى ومن المجوس ومن يعني الملاحدة، وأنتم ترون ما يحصل في بلاد المسلمين من يعني من اختلال الأمن ومن السرقات ومن أيضا المؤامرات ومن أيضا إفساد العقائد وإفساد الأخلاق. فإفساد الأخلاق انتشر في البيوت، أفساد الأخلاق انتشر في البيوت بسبب استخدام إما شخص كافر وإما شخص أيضا سمى اسمه مسلما ولكن لا دين له. فتركنا أيضا الأيدي العاملة الأمينة التي تحتاج إلى من يعطف عليها وإلى من ينظر إلى حالها. وكل الأمر أننا لا نريد أن نتعب أنفسنا، يعني إذا أراد الإنسان يعني 10 عمال أو 20 أو 30 ذهب إلى المكاتب، وهذه المكاتب ما تخاف الله سبحانه وتعالى. الكثير منهم ليس عنده خوف من الله عز وجل، ولا عنده خوف على هذا الوطن، ولا عنده أي شعور بالمسؤولية، عنده الشعور بأنه يأخذ مقابل كل عامل مبلغ من المال فقط، ولا عليه إن شاء الله يكون يهودي يكون نصراني يكون مجوسي يكون اللي يكون. هذه غلط، هذا غلط. فأنت الآن تكون أتيت بالوبال وأتيت بالمرض على نفسك، فلنتق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. قال حتى تنزل بساحتهم، أي ساحة اليهود الذين كانوا في خيبر، ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن هذا برنامج ومنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن أول أمر يجب أن يقوم به الجيش المسلم دعوة الناس الآخرين إلى الإسلام، لأنه ليس الهدف هذا حتى يتبين كذب من قال إن الإسلام ما انتشر إلا بالسيف ولا يقوم إلا على السيف، والإسلام دين قتل ودين سفك دماء. عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليكن أول ما تدعوهم إليه الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال فإنهم أجابوك هناك في حديث معاذ أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلوات، ثم ذكر في حديث طويل وذكر فيه الهجرة وغير من الأمور الأخرى التي تترتب على ذلك. وهذا فيه بيان، هذا فيه بيان أن الإسلام دين يريد نشر الخير للناس. فإذا من دخل في الإسلام فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وفي هذا الحديث نفسه في طرق أخرى يقول ثم أعلمهم أنهم إن انتقلوا إلى دار الهجرة كانوا من المسلمين، لهم ما للمسلمين والمهاجرين ولهم ما عليهم. هذا فيه دلالة على أن المقصود بالإسلام نشر الخير، نشر الخير وليس المقصود القتال. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجلا واحدا يهديه الله عز وجل بك ويدخل في الإسلام خير لك من حمر النعم. ثم ذكر يعني ذكر في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أبوا، يعني إنهم أبوا الإسلام فأعرض عليهم الجزية. والجزية وإن كانت بعض الناس يظن أنها في شكل ضريبة، مع أنها قدر يسير ومحدود على الإنسان، ولكن المقدر مرتين بسبب إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وإيمانه برسوله الذي قبله. ومن قاتلهم إذا أبوا أيضا كان أجره أعظم من غيره. من قاتل أهل الكتاب، قتال أهل الكتاب أعظم من قتال غيرهم من الملاحدة الآخرين. ليش؟ لأن الحجة قائمة عليه، ولأنهم يعلمون أن ما شو أنما معنى أنما معنى ما مع المسلمين الحق. لكن هل يمكن لأمة تسهر على أفلام الخلاعة أن تجاهد؟ هل يمكن لأمة تتعرى وتذهب وتخسر أموالها في القورة أن تجاهد؟ هل يمكن لأمة تهرب المخدرات وتنشرها بين الشباب أن تجاهد؟ هل يمكن لأمة يعني تعتز بما قبل الإسلام من جاهلية وقومية وعصبية وتركل الإسلام وتضع القرآن خلفها ظهريا أن تجاهد؟ هذه أبعد الناس عن الجهاد، هذه أبعد الناس عن الجهاد. والجهاد والشجاعة التي تدخل في قلب المؤمن لا تدخل إلا بالإيمان الحقيقي، لا تدخل إلا بالخوف من الله عز وجل، لا تدخل إلا بالرجاء فيما عند الله عز وجل. لأن الإنسان إذا جعل نصب عينيه الجنة والنار عندئذ يطرح الدنيا وما فيها، ويعني يجاهد في سبيل الله. أما هذه الأمة التي خنعت والتي كسلت والتي أصبح نهارها ليل وليلها نهار، واشتغلت بغير ذكر الله عز وجل، واشتغلت بما يفسدها، أفسدت العقائد وأفسدت الأفكار وأفسدت مناهج التعليم وأفسدت أيضا برامج الإعلام، وأصبح الإنسان يعيش في مستنقع. مثل هذا الإنسان إذا بقي في هذا المستنقع وكل يوم يزيد، فإن الذنب يا إخوان إذا وقع في القلب تعتبر نكتة سوداء. فإذا أتاها شيء من التوبة والاستغفار وذكر الله جلأ هذا الوسخ. فأما إذا لم يأته شيء وجاءته عقوبة أخرى وجاءه ذنب آخر زاد حتى يمتلي القلب. وهذا معنى قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يختم عليه، ثم بعده يقفل عليه. ولهذا يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا قلب المنافق والعياذ بالله الذي كالكوز مجخيا، يعني مقلوب. الكوز إذا تبغى تحط في ماء ما يمكن تحط في ماء وهو مكبوب على وجهه، مستحيل، كيف ما يوعي الماء؟ ها؟ فهذا معنى قوله يعني كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بل بالعكس، الآن أصبح الذي يعرف المعروف يتهم، والذي ينكر المنكر يتهم. هذا متطرف، هذا أصولي، هذا يريد أن يعني يقضي على برامج التنمية. وأي برامج تنمية في البلاد الإسلامية؟ أي برامج تنمية في البلاد الإسلامية؟ الأموال عندهم وبرامج التنمية في الغرب. برامج ليش؟ لأنهم الآن يمدون أيديهم مع كثرة أموالهم ومع كثرة مواردهم ومع كثرة مواقعهم الاستراتيجية المهمة، ومع هذا يمدون أيديهم إلى الغرب: أعطونا، حسن. وإذا باعوهم شيء من السلاح فلا يبيعونه من الشيء الهالك، الشيء الذي خزن ما عادت المخازن تسعة، يعطونهم. ثم يكون فيما بعد يمكن ما يصلح لشيء، ولا يكون حجزا للأموال فقط. وهذا الحاصل، هذا هو الحاصل يا إخوان. والسبب في هذا البصيرة التي ذكرها الله عز وجل: أنا ومن على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه محية البصيرة والعياذ بالله، طمست أم على قلوب أقفالها. فالأقفال والعياذ بالله تأتي من كثرة المعاصي، وتأتي من كثرة الذنوب، وتأتي من كثرة الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أيها الإخوان أن ننقي هذه القلوب، وأن ننقي الضمائر، وأن نرجع إلى الله عز وجل، حتى إذا ما دعا داعي الجهاد كان كل من الناس، حتى الشياب كانوا يذهبون إلى الغزو في سبيل الله، وكان الإنسان منهم يبقى في الثغور فترة طويلة ليكون يعني، لأن الذي يجلس في ثغر يرابط في ثغر من الثغور ويموت يجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. كيف؟ يعني صلاة التي كان يصلي وصوم التي كان يصوم وصدقاته لا يزالت كأنه يفعلها مستمرة. هذا المرابط، المرابط في سبيل الله. ليش؟ لأنه يسد الثغور عن الكفار، ونحن ما نعلم بالكفار إلا هم قد أصبحوا أو ماسون في بيوتنا للأسف. وإذا لم يأتوا بالسلاح أتوا بالغزو الفكري، أتوا بالمجلات الخليعة، أتوا بالأفلام الخليعة، أتوا بالبرامج الفاسدة، ونحن ما علينا إلا أن نستقبل وننفذ عندنا. ويا ليتنا أيضا قلدنا الغرب في الصناعات وفي الاختراع فيما ينفع، ولكن قلدناهم بس في إيش؟ في الفساد، في الفساد فقط. أما في أشياء نافعة أو برامج تنمية صالحة، يعني الآن لأجل رجل دخل يتعالج بغض النظر عن عقيدته إن كانت صحيحة وإن كانت فاسدة، بل هي فاسدة لأن الشيوعي، ولكن مع هذا لأن يعني هذا الرجل يعني له علاقة يتهم فيها أن يكون ضد اليهود، وهو ما هو ضد اليهود، ما هو ضد اليهود هو، ولكن مع هذا لأن هناك مواثيق وأشياء يعني قامت الدنيا وقعدت في فرنسا الآن، علشان رجل دخل يمكن تشخصوا له مرض، فيه مرض أو ما فيه مرض، وخرج ما سوى شيء إلا يتعالج، ومع هذا قامت الدنيا وقعدت، واستقالات وبرلمانات ودعاوى الآن من أجل أن حتى الرئاسة نفسها تنزل في ميدان الانتخابات من أجل يعني شيء اعتبره غلطة يعني تعتبر بسيطة من مسؤول. ونحن الآن للأسف شبيبة المسلمين، الزهرة المتفتحة يقضى عليها وتدك وتعتبر من سقط المتاع. لو نظرنا إلى ما في بلاد المسلمين، لو نظرنا إلى ما في بلاد المسلمين من اهتمام بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تكاد تجد من يهتم بهذا الأمر، وإذا اهتم به فيكون في أشخاص فيهم ضعف وأشخاص فيهم عجز، حتى مرتباتهم يمكن مرتبات بعض الكلاب التي تجي مع الذين يدربون للكورة أعلى من مرتب عضو الهيئة للأسف. هذا إن وجد. فأما إن كان متحمسا أو كان شابا غيورا فهذا يقضى عليه، أو يعني يعطى دروس معينة إن استفاد منها، وإلا فصل، ولا أسهل من فصل للأسف. طيب كيف نرجو أن ننتصر، وكيف نرجو أن يعني أن تقوم لنا قائمة؟ هذه الأمة وهذه يعني الأمور ما قامت إلا على التوحيد، ولا قامت إلا على مناصرة أهل الحق. فإذا تركنا مناصرة أهل الحق وتركنا يعني والعياذ بل والعكس سعينا في القضاء عليهم، فإن هذه يعني كارثة كبيرة، ونخشى أن يعمنا الله عز وجل بعقوبة عامة، نخشى أن يعمنا الله بعقوبة إذا سكتنا، لأن الساكت عن الحق يعتبر شيطان أخرس. فيجب علينا أيها الإخوان أن نعي ديننا، وأن نعلم أن الخير كل الخير في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة، وأن نربي على هذا أنفسنا، وأن نربي على هذا أولادنا ونساءنا وبيوتنا، فإننا نستطيع أن نخرج بعثا إسلاميا صحيحا له معالمه التي يقوم ويستطيع أن يكون يعني أهلا لحمل الأعباء. ولهذا لما تبرم بنو إسرائيل تيههم الله عز وجل 40 سنة في التيه، حتى أخرج قوم مصقولين لا يعرفون إلا الجهاد في سبيل الله والإقدام. ليس لأن الله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فما علينا إلا أن نستجيب لداعي التوحيد، ما علينا إلا أن نصلي الصلوات في أوقاتها في المساجد حيث ينادى بهن، ما علينا إلا أن نسعى في تربية أبنائنا وتعليمهم الخير، ما علينا إلا أن نقضي عن وسائل الفساد التي انتشرت في البيوت، فإن هذه من معاول هدم. يعني بفلوسك أن تشتري الفساد، بفلوسك تشتري المرض. الله سبحانه وتعالى يعني يحذرك من الشر وتقول لا بفلوسي أنا أخذ المرض. طيب هذا يعني هذه الأعراض التي تكون يعني قبل أن تقع في المرض يعني ابعدها، توق منها. يقول الشيخ وفيه الأدب عند القتال وترك العجل والطيش والأصوات التي لا حاجة لها، يعني الاتزان. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، يعني أن يكون كما يقال لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، كما يشير إليه قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما اقتضته الشهادتان. ليش؟ يعني بعض أهل العلم سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال طيب الجنة لها بيبان ولها مفاتيح، فلا إله إلا الله مفتاح، لكن السنون كيف تفتح؟ المفتاح ما يفتح إلا له سنون، وسنون لا إله إلا الله العمل، العمل. فإذا لم يكن معك إلا لا إله إلا الله ما دخلت، تحتجز وتبقى فترة. قال وإن شئت قلت الإسلام، ثم قال من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال الله تعالى لنبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كما كذا قال أهل اللغة، وكذلك قال بعض أهل العلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، لأنه لا بد من الأمرين معا، من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، لأن من آمن بالله ولا يزال أيضا يعني عنده نوع من الشرك أو نوع من الخضوع أو الانقياد لطاغوت من الطواغيت فهذا يدخل تحت قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال رحمه الله ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. وقد ذكرت لكم أن معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل عمل وكل قول تتجه بالله فهو عبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه فيها وزر؟ قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر، وهي شهوة، شهوة يقضيها الإنسان، ولكن المدار على النية. حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته يكون له بذلك أجر. فإذا كل اتجاه الإنسان وكل حركته بالإسلام عبادة، فليست العبادة يعني طقس معين، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج ثم بعد ذلك ما يكون عبادة، لا، كل شيء، كل شيء من حياة المسلم يجب أن يكون خاضعا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هو ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. يقصد بهذا أن الإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا بدأ بأن يقر في القلب عمل القلب وقول القلب وتصديق القلب، ولا بد أيضا أن تصدق الجوارح. ولهذا قال أهل العلم الإيمان هو اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان، اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى عن نوح وهو أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وإلا آدم كان نبيا، ولكن ما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين. فلما اجتالتهم الشياطين بسبب عبادة الصور والتماثيل عندئذ أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام وكان أول رسول. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، فإنه غزاهم وهم غارون، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون. ليش؟ لأنه بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، فعندئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم يعني يبيت قريبا منهم، فإن سمع الأذان في الفجر وإلا غزاهم. وهؤلاء قد بيتهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، لأن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه بالقول وبينه أيضا بالفعل. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا طلب منا في الصلاة إقامة الصلاة، وفرق بين أداء الصلاة أو فعلها وبين إقامتها. فالمقصود بالإقامة أن تكون كاملة الأركان متوفرة الشرائط، لا ينقص من ذلك شيء. ولهذا وجب التعلم ووجب التفقه، لأن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة. بعض الإخوة جزاهم الله خير يعني يصلي تقول كأنه يعني مثل الإمبير الخرباء، يا أخي صل يعني صلاة يعني فيها يعني طمأنينة، صل وأنت خاشع لله عز وجل، لو أنك أمام رئيس دائرة تقف وأنت يعني محترم ومقدر، وأما أمام الله عز وجل سوي العمامة سوي البشت يتحرك حركات، هذه مما يخل بالصلاة.